عبد الله بن يوسف الجديع عفى الله عنه، قال: مباحث الأحكام. أولا، معنى الحكم. تعريفه: هو خطاب الشارع المتعلق بأفعال المكلفين اقتضاء أو تخييرا أو وضعا. شرح التعريف: خطاب الشارع هو خطاب الله تعالى المباشر كالوحي بالقرآن والسنة، أو المبني على خطابه المباشر كالإجماع والقياس. المتعلق بأفعال المكلفين، المراد بالأفعال هو ما هو آت في التعريف، وأما المكلف فسيأتي تعريفه في المحكوم عليه. اقتضاء أي طلبا. طيب. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ويقول هنا معنى الحكم فقط، وطبعا أنت يلزم أن تكتب بجوارها معنى الحكم الإيه؟ الشرعي. لما تكون هذه الكلمة هذا حكم بطلب الشرع. أحسن. فالحكم بإطلاق والحكم الإيه؟ الشرعي. طيب. قال: شرح التعريف: خطاب الله. خطاب الله خطاب الشارع. ماشي. طيب ماشي، طالما انت ذكرت هذا يعني. كلمة الشارع هذه تذكر إخبارا، تذكر إخبارا، يعني هو يخبر عن الله بهذا. وليس الشارع من أسماء الله، وليس الشارع من أسماء الله، إنما يطلق هذا إيه؟ إخبار، خبر يعني. هناك فرق بين مقام الأسماء ومقام الصفات ومقام الإخبار. نعم، ليس من أسماء الله الشارع، إنما هي خطاب الله. ولو قلت كالصلاح خطاب الشارع الأمر في هذا، يعني لو كان الأولى أن تقول خطاب الله. خطاب الشارع هو خطاب الله تعالى المباشر، المباشر مثل القرآن والسنة. القرآن والسنة، والسنة خطاب مباشر ولا لا؟ مباشر أيضا. نعم. طيب، كالوحي بالقرآن والسنة، أو المبني على خطابه المباشر كالإجماع والقياس. نأخذ من هذا الكلام أن الإجماع دليل تبعي، والقياس دليل تبعي. وهنا سنسأل سؤال ونقول: ما معنى الدليل التبعي؟ الدليل التبعي هو ما كان له يعني أصل آخر منه، ما كان له أصل إيه؟ هو مش مستقل بنفسه، إنما له أصل، فما كان له أصل مأخوذ منه يعني. لذا الإجماع لابد له من مستند، لابد له من إيه؟ من مستند. طيب، فماذا لو لم يذكر المجمعون المستند؟ نقول: وإن لم يذكر المستند ولكن لابد له من مستند، لازم. نعم. أما القياس فلا مستند. يعني دليل استندوا عليه طبعا. ما إيه؟ طيب، أما القياس لو لم يذكر المستند شيخه فهو موجود بعضهم قالهم يتفقون على هذا المستند، وإن لم يذكر فلا بد أن يكون موجودا، لأنه لا إجماع إلا على مستند، إلا على دليل يعني. أما بالنسبة للقياس فالقياس لا قياس إلا على نص، لا قياس إلا على نص. فذكرت هذا قبل هذا أن أركان القياس كم؟ أربعة. فمنها الأصل وحكم الأصل والفرع والعلة الجامعة. إذا توفرت العلة نقلت مثل حكم الأصل إلى الفرع. يبقى أنت النهاردة إيه اللي أنت عملته؟ ها؟ بالنسبة للقياس يعني؟ سمعني ولا إيه؟ القياس. يعني إيه أنت عملته بالنسبة للقياس؟ أنت نقلت. نقلت. لست الحكم. يبقى أنت إيه اللي أنت عملته؟ عندك أصل أصلا. بس أنت إيه؟ قس عليه. قست عليه. نعم. ده المراد. نعم. طيب، المتعلق بأفعال المكلفين. قال: والمراد بالأفعال ما هو آت في التعريف. سيأتي. بالنسبة للأفعال يعني. أفعال المكلفين. والمكلف سيأتي أيضا تعريف هنا بتفصيل، يعني اللي هو القادر على القيام بالخطاب وفهم الخطاب، فشرطه الفهم والقدرة بالنسبة للمكلف. وقول هنا المراد بأفعال ما هو آتي في التعريف، فالفعل هنا يشمل القول والعمل يا إخوان، والمقصود هنا جنس الفعل، سواء كان متعددا أو واحدا، يعني جنس الفعل يعني كامل. يعني مثلا النهاردة لا يعني الفعل يشمل القول والعمل، والمقصود هنا جنس الفعل. يعني ما مثلا الرجل افضل من المراه؟ جنس الرجال افضل. فجنس الرجال يعني معدن الرجال افضل من جنس النساء، ولا يلزم من هذا فضول او فضل كل رجل على كل امراه. طيب هل يلزم في الواحد هذا ان يكون واحد؟ لا، قد يكون مجموعه من الرجال احسن من مجموعه من النساء، فالجنس لا يلزم فيه ان يكون واحدا فرضا واحدا. هو ده اللي بيقوله هنا. الفعل هنا يشمل القول والعمل، والمقصود هنا جنس الفعل سواء كان واحدا او متعددا، ويشمل افعال القلوب والجوارح سواء العبادات او المعاملات. ليه بقول لك الكلام ده؟ لما نتكلم في الحكم التكليفي يقول لك الحكم التكليفي يدخل فين؟ في الاحكام العمليه. طب ليه؟ عشان يخرج الاعتقاديه و و و الى اخر هذا. وهل الاعمال الاعتقاديه دي ليست بفقه يعني ولا اصطلاح؟ بالاصطلاح العلماء او اصول، هي من الاصول بل لا تثبت الا بالاصول. يعني لو جبنا شيء مثلا وجوب الاخلاص بما اثبتته؟ جبنا ايات الاخلاص وفيها وما امروا بفعل امرهم، يبقى انت النهارده اثبتت وجوب الاخلاص بماذا؟ بعلم الاصول. فكيف تقول بقى ان الاعمال دي مش داخله فين؟ في علم الاصول. نقول هي داخله، ولكن بمعنى ماذا؟ بانها ها مامور بها من جهه الايه؟ الخطاب مامور بها، وعرفنا هذا من ناحيه الاصول. والله اعلم. انا كنت قلت لكم قاعده قبل هذا ان الجمع المضاف يعم. الجمع المضاف بايه؟ بيعم. وذكرت لكم مثال اللي هو في التحيات، السلام علينا وعلى عباد الله. عباد الله، العباد دي ايش؟ مضاف. جمع الاول. جمع وهي تضاف. مضافه. يبقى جمع مضاف يفيد العموم. طبعا كان يبقى غريب عليك شويه عشان اول مره، فاصبر شويه يعني. فجمع مضاف هيفيد العموم. يبقى عباد الله قال عليه الصلاه والسلام فانكم اذا قلتم ذلك فقد سلمتم على كل عبد صالح في السماء والارض. كل يعني ايه؟ افدت العموم. ركز بس معايا كده. قال هنا بافعال. افعال دي ايش؟ جمع. جمع صح؟ المكلفين ودي مضاف. يبقى اذا النهارده لابد للخطاب ان يكون متعلق بكل افعال المكلفين. يعني بـ بـ بـ بـ بايه؟ بافعال المكلفين بجمع يعني. والجمع هذا اقله كم؟ اقل ثلاثه. اثنين او ثلاثه على خلاف يعني. يبقى اذا لا ينال الخطاب من؟ المفرد. احسن. كيف نخرج من هذا؟ السؤال كده واضح؟ واضح. يعني عاوزين النهارده نقول الافعال دي جمع والمكلفين مضاف. مضاف اليه. افعال المكلفين. طيب والجمع المضاف يعم. يبقى اذا لابد للخطاب ان يكون في اكثر من ثلاثه فاكثر لمجموعه يعني. طيب فاذا كان الخطاب لواحد فهل هذا يسمى خطاب ولا لا؟ يعني لما يقول رب عز وجل يا ايها النبي اتق الله خالصه لك من دون المؤمنين اذبحها ولن تجزي عن احد بعدك، هذه الروايات كلها خاصه بمن؟ فكيف تكون خطاب لله عز وجل؟ واضح هذا؟ والجواب ان ال هنا اللي هي المكلفين بافعال المكلفين للجنس، وال الجنس اللي هي ال الجنسيه. طبعا مساله تفصيلات ال الان مش هينفع لان كثيره جدا. وال الجنسيه اذا دخلت على جمع ابطلت معنى الجمعيه واثبتت اصل الجنس. دي قاعده وضعها جنس المكلفين. نعم جنس المكلفين. وجنس المكلفين يشمل واحد. مش قادر يسكت يا شيخ، العلم العلم بيتنطط من ذهني. اصبر علي. اصبر. نعم؟ القاعدة كما قال أبو النور زهير رحمه الله أن آل الجنسية إذا دخلت على جمع أبطلت معنى الجمعية وأثبتت أصل الجنسية. وأثبتت أصل الجنس. يبقى هنا بأفعال المكلفين يشمل من؟ مكلف الواحد. وبهذا الخطابات الموجهة للنبي عليه الصلاة والسلام وكذا الخطابات الموجهة لبعض أفراد الصحابة، كل هذا يكون خطابا، والله أعلم. طيب، مسألة بقى تحريم الغيبة والنميمة مع أنها كلها اعتقادية، يعني أشياء قلبية، نقول هذا دل عليها بمن؟ بالأصول. دل عليها بالأصول، والله أعلم. نعم. أيوه. قال اقتضاء أي طلبا، ويندرج تحته مطلوب الفعل ومطلوب الترك، وكل من المطلوبين ينقسم إلى لازم وغير لازم. تخييرا أي متساو فعله وتركه. وضعا وبهذا حصرت الأحكام التكليفية. ركز معايا جيدا. يبقى اقتضاء يعني طلب، وقضى ربك أمر، اقتضاء يعني الطلب، واندرج تحته مطلوب الفعل ومطلوب الترك، وكلاهما إما جازم أو غير جازم. يبقى احنا جمعنا بهذا كم؟ أربعة. وبقي التخيير فيكون المباح. فيه المباح. وهذه أقسام الحكم الإيه؟ التكليفي. لذلك لما جينا نتكلم في الحكم الوضعي كلنا ما اقتضى طلب أو تخيير، الحكم التكليفي كلنا ما اقتضى طلب أو تخيير، بس الحكم التكليفي ما اقتضى طلب أو تخيير. وراك هذا التوفي ولا ايش على ظهري؟ تبعتها لله. ها ماشي، خذ، فرضنا عليك البيع هذا اشتري. يبقى عندنا النهارده هنقول الايه الحكم الايه؟ التكليف. هذا مقتضى طلب او تخيير. هذا كلام مختصر جدا بس يريحك خالص. يعني مقتضى طلب او تخيير. زيد هذا. والطلب هذا اما امر او نهي، امر او نهي. والامر او النهي كلاهما انما يكون جازم او غير جازم، وهذا ايضا جازم او غير جازم. ممكن تقول لازم، لا باس، يعني ممكن تعبر بهذا او تعبر بهذا، فالامر في هذا واسع. جميل. طيب، والتخير ما كان فيه ايه؟ التخير معروف. ركز معي بقى كده. يبقى الحكم التكليفي هو راس الايه القسمة. يبقى تكليفي يعني طلب، والطلب امر، والامر جازم، يطلع نتيجة واجب. طيب، طلب وامر بس غير جازم مستحب، طلب بس نهي وجازم حرام، طلب ونهي غير جازم مكروه، وهذا هو المباح. فلو قلت عد كده فهم هذه الأحكام التكليفية خمسة كما قررت. واضح؟ يبقى الفعل الحكم التكليفي ما هو؟ مقتضى طلب أو تخيير. طب ليه قلت طلب كلمة طلب واختصرت كده؟ لأن الطلب هذا إما أن يكون أمر أو نهي، يعني فعل أو ترك، وكلاهما جازم أو غير جازم. يبقى أمر جازم، أمر جازم واجب، أمر غير جازم مستحب، نهي جازم حرام، نهي غير جازم مكروه. بقي من؟ المباح والتخيير. تخيير وهو المباح. وبهذا يكون انتهت الأحكام. واضح هذا؟ نعم. طيب، بقي عندنا بقي التعريف، اقرأه إبراهيم. قال وضعا وهو ما جعله الشارع سببا لشيء، كدلوك الشمس لوجوب الصلاة، أو شرطا لشيء كالوضوء لصحة الصلاة، أو مانعا من شيء كالقتل مانعا من الإرث، أو حكم الشارع بصحة شيء أو فساده أو بطلانه كالعبادة إذا وقعت على أسبابها وبشروطها مع اكتفاء الموانع فيها صحيح. كلامنا مش عندنا. أنت معك كتاب لا فهي فاسدة لسه باقي. طيب جيد، ركزوا معايا يا إخوان. يبقى ده اسم الحكم هو الحكم التكليفي. بقي عندنا الحكم هو يعني الحكم الوضعي. انظر، أنا مثلا وضعتك القلم هذا وقلت لك سر من أول هذا إلى هذا، فإذا جئت هنا فادخل هكذا، بدأ اسمه إيه؟ موضوع، شيء موضوعي يعني. كعلامة هذه العلامة لما تيجي عندها إيه؟ تحول شمال. ده الكلام. العلامة دي من الذي وضعها؟ أنا وضعته. فسميت حكم وضعي من هذا، لأن أنا اللي وضعها هذا. هو ما هي الكراسة مفتوحة. أنا جيت مسح حطيتها لك هنا. يبقى أنا اللي اخترت إيه؟ حطها. تك تمشي لغاية هنا تروح داخل كده. يبقى ده حكم إيه؟ وضعي. لأنه من وضع أحد. طيب. الحكم الوضعي من وضع من؟ من وضع الله عز وجل. إزاي؟ إحنا النهاردة صبحنا الصبح مثلاً وليكن الساعة 7. فقال الله عز وجل وضعت لكم علامة الساعة 12 إلا ثلث تصلون الظهر. بعد اسمه إيه؟ حكم وضعي اللي هو الزوال. تمام. كان ممكن ربي عز وجل يخلي الزوال الساعة 2 الظهر أو يخلي الساعة 10 الصبح. فلذا هذا وضع منين؟ من الله، لا يمكن لأحد أن يتدخل فيه. يبقى عرفتوا معنى حكم الوضع يعني إيه؟ يعني هي أمارات وعلامات يضعها الواضع حتى يهتدي بها من؟ من ينفذ. يهتدي بها من؟ ينفذ. فلذا سميت حكما إيه؟ وضعيا لهذا. طيب الحكم الوضع ده عبارة عن ثلاث، عبارة عن ثلاث، ما هم؟ أرجو التركيز. السبب، أرجو السكوت، والمانع. يبقى عندك السبب والشرط والمانع. لذا في كتب الفقهاء ميجي يعبر يقول لك إيه؟ لابد حتى يكون الحكم صحيحا من وجود السبب وتوفر الشرط واندفاء المانع. كذا يقول. إيه بقى السبب وإيه الشرط وإيه المانع؟ شوف يا سيدي، النهارده مثلا راجل عاوز زكي، عاوز زكي مالي، فلا بد حتى تكون الزكاة عليه واجبة من ثلاثة أشياء. من؟ لا، من سبب، مش لازم هو إيه السبب، من سبب وشرط وانتفاء مانع. كذا قولوا كده معايا عشان تتعودوا على هذه العبارات. يبقى لا بد من وجود السبب وانتفاء المانع. لا، لابد من وجود السبب وتوفر الشرط وانتفاء المانع. كذا يقول. واضح هذا؟ طيب يبقى عندنا السبب والشرط وجوديان، فحتى يحكم بصحة الفعل لابد من وجودهما. والمانع عدمي، لابد من انتفائه، ما يكونش موجود. كده معايا ولا لا؟ تمام كده. طيب تعال نجيب مثلا الزكاة، يعني وجوب الايه؟ الزكاة لا بد لها من سبب. ما هو السبب؟ وجود المال. وجود المال. طيب انت لو معاك 10 جنيه الان مثلا، بلوغ المال حد مصر. الشرط بقى بلوغ المال مصر. طب جميل، يبقى اذا وجود المال اصلا ده السبب، والشرط هو والمانع. طيب يبقى اذا هذا كلام غير صحيح. طب نريد الصحيح، يبقى السبب هو بلوغ النصاب، والشرط حولان الحول، والمانع الدين. أجيب لكم أمثلة كثير جدا على هذا. يبقى إذا النهاردة عندنا سبب وشرط وإيه ومانع. فالسبب حتى يكون عليك الزكاة هو يعني يبلغ النصاب، يعني يكون مالك بلغ قدر الايه؟ الزكاة، مثلا 20,000 25,000 وهكذا. طيب الشرط يعني حوالين الحول، يمر عليه سنة كاملة كما هو معلوم. طيب طب المانع هو هنا. أسأل سؤال وأقول، هل يجوز، مش عشان الدباب بس يبدو ان هو يجتمع عليها، هل يجوز ان تبدل هذا بهذا؟ يعني هل يجوز لك ان تجعل حوالين الحول هو السبب وبلوغ النصاب هو الشرط تبدل؟ والجواب لا يجوز، لا يجوز. طب لماذا؟ السبب هو فسطاط الحكم، فسطاطه فسطاط يعني يعني يعني يعني العمود بتاعه الأساسي. والشرط مكمل له. الشرط إيه؟ مكمل له. ركز بس معايا كده. فالنهاردة أنت راجل مثلا عندك 50,000 جنيه، معنى أن أنت معك 50,000 يعني اللي أنت إيه؟ غني. يعني طالما أني ملك بلغ الإيش؟ أنا بكلم في غير هذه الأيام يعني. نعم. فيعني معنى أن مالك بلغ الإيه؟ أن مالك بلغ الإيه؟ النصاب. طيب كون مالك يمر عليه سنة كاملة، 50,000 معك سنة كاملة ولم تحتج إليه، دي يدل على ماذا؟ اللي أنت غني. فكان حولان الحول مع وجود المال كما هو دليل على ماذا؟ على الغنى. لذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا صدقة إلا عن ظهر غنى. لا صدقة إلا عن ظهر غنى. يبقى إذا النهاردة كان الشرط متمم لمن؟ للسبب. والسبب هو الأصل. هو الأصل. طيب المانع؟ المانع هذا يشترط الانتفاء فيه. وما معنى الانتفاء؟ يعني النهاردة مثلاً رجل بلغ مال النصاب ومر عليه حولاً كاملاً، ولكن عندي 100,000 وعليه 200,000. الصورة واضحة؟ عندي 100,000 بس علي إيه؟ 200. هل علي زكاة؟ ليس علي زكاة. لماذا؟ لأن هذا الدين غطى ومنع الزكاة ومنع الغنى. وال 200,000 هيغطوا على مين؟ هيغطوا على الايه؟ النصاب. طيب هجيب مثال اخر عشان لو انتم فهمتم هتجيبوا عن هذا. مساله الصلاه، اخي صادق، الصلاه ما سببها؟ سبب الصلاه ويقول هو البلوغ، يعني المفروض التكليف، يعني سبب الصلاه دخول الوقت. ماشي، احسنت احسنت، موفق. ما شرطها يا اخي؟ المكلف شرط الصلاه، شرط الوضوء، الطهاره، يتطهر. يعني ما مانعها؟ أزلق الله كما أزلتنا من الحرز، جزاك الله خير، جيد جدا. هكذا ها المانع؟ الحدث أو الحيض والنفاس. أما تعرفون الحيض؟ أما تحيضون؟ الحيض. طيب يبقى عندنا النهاردة السبب هو دخول الوقت. لا، ما هذا وهذا، ما المانع؟ الحدث مانع، الحدث مانع أصغر. ويمنعك، يمنع من صحة الصلاة. يعني لما يكون إنسان مثلا محدث وصلى في صلاة غير صحيح، واضح؟ احنا بنتكلم الآن مش يعني إيه كمجرد مثال، يعني كمثال يمنعك، إنما هو المسألة صحيح الحيض. يعني مسألة إن شاء الله. فمسألة النهاردة دخول الوقت هذا، يعني مثلا لو قلنا الظهر مثلا الساعة 12 هذا وقت الزوال مثلا عشان دخول الايه؟ الوقت. اما بالنسبه للطهاره فهي متممه لهذا، ثم بعد هذا الا يكون عنده ايه؟ مانع، وهو الحيض مثلا عند المراه يعني. والله اعلم. يبقى الذي اخذناه من هذا ان عندنا السبب والشرط والمانع، هذه اساس الحكم الايه؟ الوضعي. من الذي وضع هذه الثلاثه؟ انه الله عز وجل. انه الله عز وجل. طيب عشان نتمم بقى العمل، اذا وجد السبب وتوفر الشرط وانتفى المانع، كان ماذا؟ كان الحكم صحيحا. عندنا مثلا الزكاه، اذا بلغ النصاب واذا حال عليه الحول ولم يكن عليه دين وجب عليه الزكاة. يبقى إذا وجد السبب وفر الشرط انتفى المانع كان الحكم صحيحا. ركز معي بقى. فإذا لم يوجد السبب ولم يتوفر الشرط ووجد المانع كان الحكم باطلا. عيد تاني. فإذا لم يوجد السبب وإذا لم يتوفر الشرط وإذا وجد المانع كان الحكم باطلا. باطلا. ها. من يعد هذا الكلام ثانية؟ صح والفساد ما هم؟ صح الصحة أن يعني يوجد السبب وتوفر الشرط وينتفى المانع. أحسنت. أما البطلان أو الفساد أن لا يوجد الشرط، أن لا يوجد الشرط، أن لا يوجد السبب ولا توفر الشرط مع وجود المانع. أحسنت. طيب. أنا طيب يسلل يعني بطل. أحسن. أنا دلوقتي يعني خلينا في الشرط في السبب وفي موجود مانع. تمام لو توفر الشرط والسبب موجود مانع أو يعني لو خلينا واحدة فيهم مش مظبوطة والاثنين مظبوطين. أنا لسه جاي أهو، لا تتعجل يعني، اتفضل. مثال؟ مثال المطلق. حاضر. طيب، يبقى احنا قلنا النهارده عشان يكون الحكم صحيح لابد من اجتماع الثلاثة، الوجوديان والعدم والانتفائيان. واضح هذا؟ طيب، لو اختل الثلاثة كان الحكم باطلا. السؤال بقى اللي سأله صدق الآن وما كنت أسأله يعني، ماذا لو اختل واحد فقط؟ لو اختل واحد فقط، تعال نجيب مثال مثلا للباطل. امرأة دخل عليها وقت الظهر، يبقى ده ايش؟ قولوا معي عشان الحكم يكتمل في أذهانكم. ده السبب. وتوفر الشرط، قامت فتوضأت ولكنها حائض فصلت، ما حكم صلاتها؟ باطلة وهي آثمة. وهي آثمة. ما كان توفر السبب والشرط. ما هو أنا وجد المانع. فطالما أن المانع موجود فهنا بهذا يعني لا يجتمع يعني الطلب مع المانع. طبعا دي فيها تفصيلات مش محلها الان عشان تبقى تقيله شويه، ولكن يعني مش هينفع اتوجه اليها الخطاب شرعا مع وجود المانع. والذي منعها من الصلاه هو الشرع ايضا، فيتعذر هذا. ولو وقعت الصلاه منها وقعت باطله غير صحيحه وهي آثمه ان كانت عالمه بها، اما كانت جاهله فامرها الى الله على حسب حاله. واضح هذا؟ فده مثال البطل. عاوز اقول حاجه بقى، يبقى احنا هنا لو كان الحكم مجموع في هذه الثلاثه سواء الوجود منها او العدمي هيكون الحكم الايه؟ الصحه. واذا اختل الثلاثه او اختل واحد فقط كان الحكم البطلان. بعضهم طبعا بيعبر بالصحه، بعضهم بيعبر بالبطلان، بعضهم يعبر بالفساد، دي مسألة ستأتي إن شاء الله. إنما الشاهد عندنا الصحة ومقابلها إيه؟ البطل. كده واضح؟ يبقى إحنا كده أضفنا الحكم الوضعي كام؟ اثنين أهو. يبقى عندنا السبب والشرط والمانع والصحة والفساد، كده خمسة. يبقى خمسة وسط خمسة. خمسة في الحكم تكليف وهي الواجب والحبس الحرام مكروه مباح. احسنتم. والوضعي احسنتم، بارك الله فيكم. احنا وصلنا لكلام ده واستقر، يبقى احنا عملنا انجاز كبير على فكره. طيب يبقى ده الصحه والبطلان. ركز بقى معايا في حاجه ثانيه كمان عشان انت كده خدت الحكم الوضعي كله، وبعدين نقرا بقى بالراحه. النهارده احنا عندنا الظهر كام ركعه؟ الظهر أربعة. لو واحد مقيم في محلة زيات في بلدكم هذه وصلى الظهر أربعا فقد أخذ بالعزيمة. يبقى عندنا حاجة اسمها الإيه؟ العزيمة. والعزيمة هي بقاء الشيء على أصل. فالظهر الأصل في كام؟ أربعة، وصلاه أربعة لأنه هو مقيم هنا في البلد، يبقى هذا أخذ بالعزيمة. فإن سافر صلاه اثنين، يبقى هذا أخذ بماذا؟ الرخصة. والرخصة هي ذهاب الأصل، ذهاب الأصل هو كام؟ أربعة. أربعة إلى الوصف هو كام؟ اثنين. ها؟ لعارض وهو السفر. يبقى هنضيف كمان مين؟ اثنين، العزيمة والرخص. يبقى هعيدهم تاني، سبب وشرط، دفاع المانع، الصحة، الفساد، العزيمة والرخصة. كده الفروق دي واضحة؟ بقى عندنا ثلاثة نختم بهم الكلام، عشان يبقى كده ايه خدنا 10 حاجات. ألا وهي هنقول مثلا صلاة الظهر لو أداها في وقتها كانت الأداء. شيخ العزيمة والرخصة داخلة تحت الأحكام الوضعية؟ خليك بس معي. لو أداها في وقتها كانت أداء. ولك فلان أدى الصلاة، يعني إيه فلان أدى الصلاة؟ صلاها في وقتها يبقى أدى الصلاة. طيب لو صلاها خارج وقتها، خارج وقتها أحسن. طيب لو أعادها في وقتها لخلل يسمى الإعادة. كم هذه؟ 3 10. هذا 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. هذه الأحكام الوضعية. أعدها لك الآن دقيقة واحدة إن شاء الله وأنت ترتب معي كده وأنت ماشي. يبقى عندنا أصل الأحكام الوضعية 3، السبب والشرط وانتفاء المانع. فإذا وجد السبب وتوفر الشرط وانتفى المانع كان الحكم صحيح. فإذا انتفى الثلاثة أو انتفى اثنان يعني ووجد المانع كان الحكم باطلا. خلينا نبلش الفساد خالص الآن. كان حكمه إيه؟ باطلا. فإذا توفر اثنان، توفر اثنان وانتفى واحد من اللي هو أصل في الوجود، يبقى برضو الحكم يبقى إيه؟ باطل. يعني ما يلزمش انتفاء كله، إنما لو واحد بس يخل المسألة يبقى كده هنا نوصل لمين؟ للبطلان. يبقى جبنا كام؟ خمسة. طيب لو أنت هتفعل الفعل هذا على أصله هتسميه العزيمة، لو خففت فيه تسميه الرخصة. يبقى بقي عندنا الرخصة والعزيمة بقوا كام؟ 7. لو أديت هذا العمل في وقته يسمى أداء، لو كان الأداء خارج الوقت يسمى إعادة، يسمى قضاء، يسمى قضاء. ولو أديته في الوقت لخلل في الأول يسمى الإعادة. فهذه 10، وهي السبب والشر والمانع والصحة والبطلان والعزيمة والرخصة والأداء والقضاء والإعادة. هذه الأحكام الوضعية. الدروس اللي هتجي بقى الآن نشرح فيها بسرعة بقى هي معاني هذه الأشياء، ما الفرق بين هذا وبين هذا، شروط هذا شروط هذا إلى آخره. واضح؟ الله تفضل. لا يجوز، أينهانا عن الربا ويطلبه منا؟ يعني هل لو صلى الفرض ثم صلى ثاني صلاة ما يصلوش ثاني؟ طبعا من لك يصلوا ثاني الا الشيخ لا حاجه معينه، على مثلا ان هو صلى الظهر وواحد مثلا دخل المسجد فهو حب يعني يؤديها نافلة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حديث عن جواز الظهر، من يتصدق على هذا فقام فصلى مع الظهر حتى يؤجر يعني ياخذ اجر الجماعه. طيب هو لما صلى مع صلى معيش نافله يعني بنيه النافله. طيب صلى مع الظهر مره اخرى لكن بنيه النافله حتى يكسبوا اجر الجماعه. طيب دي حاجه ودي حاجه. يعني هو مع نفسه بديه الفرض مره ثانيه. لا ما ينفعش يعيد الفرض ازاي؟ لا يجوز. هو المثال في الاعاده، الاعاده ان انا مثلا صليت الظهر ونسيت ركعه، نسيت سجده وانصرفت ورحت واكلت وشربت و و و وافتكرت بعدها بساعه، بقى اصلي الظهر الجديد تاني. واحد كان بيصلي مثلا وكان من غير وضوء وافتكر بعدها بساعة انه كان بيصلي ما توضاش، يبدأ ايه؟ يعيد تاني. فهو بيكون اعادة لخلل فين؟ في الصلاة في الاول. واضح؟ نعم نعم. الحكم الزيادة اللي انا شايفه وضعا انت قرأتها خلاص اصلا. قال والا سامي الوجه معروف. على اقسام الحكم التكليفي، تعريفه هو ما اقتضى طلب فعل من المكلف او طلب كف او خير فيه بين الفعل والترك. يعني هذا تعريف فيه تطويل، اتعرفه بتعريف لنا ايه ما قلته الان، هو ما اقتضى طلب او تخيير، ما اقتضى طلبا او تخييرا. يلا من ايش الحكمتين دول؟ الحكم التكليفي ما اقتضى طلبا او تخييرا، الطلب يكون كف طلب الفعل او طلب الترك. سم. طلب الفعل اما يكون لازم او غير لازم، لازم والوجوب وغير لازم والمستحب. سم. وطلب الترك او طلب الترك اما يكون لازم او غير لازم، فاللازم هيبقى الترك المحرم. احسنت. او غير لازم وهو المنهي عنه. اللي هو؟ او المكروه. احسنت. اما طلب التخيير، اما الحكم التخييري اللي هو الواحد. احسنت احسنت، بارك الله فيكم يا اخوان، نفع الله بكم. جيد ان شاء الله. وسمي تكليفيا لانه يقع بامتثاله كلفه. نعم يعني الاحكام التكليفيه يا اخوان سميت تكليفيه لانها يقع فيها كلفه. ولكنها كلفة ومش الكلفة عن المشقة، كلفة محتملة. يعني أنت بدون تصلي كده مثلا الفجر مثلا مش بتبقى تقيلة عليك لما تقوم من النوم كده ومش عارف ايه، بس هي كلفة ايه؟ محتملة يعني. فإن كانت هذه الكلفة غير محتملة، كانت هذه الكلفة غير محتملة جاءت الرخصة. يعني مثلا كمست مريض ومش قادر يقف، حديث عمران بن حصين صل قائما ولم تصف قاعدا فإن لم تصرف على جنب، وهذا واضح. يبقى إذن شرط التكليف هذا اللي هو في كلفة، هذا أن تكون كلفة محتملة. إن كانت لا تحتمل جاءت الرخصة، جاءت الرخصة ترفع هذا المشقة أو هذا الشيء اللي فيه عنت أو ضيق يعني. نعم الله أعلم. وتسميته تكليفيا جرى على التغليب، وإلا فإنما خير فيه الشارع ليس فيه تكليف في الحقيقه. صحيح. يعني هو عاوز يقول لك مثلا ايه، طب النهارده ماشي، لو احنا قلنا التكليف في الواجب في المستحب في الحرام في المكروه ماشي، طب في المباح تخيير تكليف؟ تكليف يعني ما مخير، هو مخير كيف في تكليف؟ واضح. قال لك دي دخل تغليبا، تغليبا يعني ايه التغليب؟ زي ما تقول مثلا ايه الاسودان تشكل عليك، هذا اسودان يعني اسود اسود، فكيف الاسودان تمر ماشي، تمر احيانا بني احيانا اسود، بس مش اسود يعني. طيب الماء، الماء بيض، حتى اشكل عليه هذا زمن الاسودان، وما في بيتنا الا الاسودان. الاسودان ايش؟ طب هو تمر وماء اللي عنده، طب الاسود التاني ده جاي منين؟ فده اسمه ايش؟ تغليب، باب التغليب. كذلك العمران، ابو بكر وعمر، والقمران، الشمس والقمر، هذا يسمى باب ايش؟ التغليب. وهذا كان مستخدم عند العرب، مستخدم عند العرب. الله اعلم. نعم. أقسامه، يلاحظ من التعريف أن الحكم التكليفي يمكن أن يندرج تحته خمسة أقسام، هي الواجب. تعريفه لغة هو الساقط والواقع، يقال وجب الحائط إذا سقط، ومنه قوله تعالى في النسك فإذا وجبت جنوبها أي ذبحت فسقطت ووقعت إلى الأرض. ليه؟ لما ذبح الجمال هناك بيعملوا إيه؟ بيوقفها على ثلاثة وبيعقلوا الرابع. انت عارفين طبعا الجمال لها اربعه مش اثنين. نعم. فهم بروح موقفين على ثلاثه وروح عاقلين الرابع بيربطوه كده ويضرب الجمل، عندما يضرب بيروح واقع على ايه؟ على جنبي. زي قال الله في اذا وجبت يعني ايه؟ سقطت جنوبها، وقعت يعني. وهكذا. نعم. وفيه معنى الثبوت واللزوم، فانما يسقط يستقر بسقوطه ويلزم الوضع الذي يسقط عليه. صحيح. ومن ثم قيل وجب البيع أي ومنه وجب الميت. قد وجد خلاص سكن ما عادش فيه حركة يعني. نعم ولزم. ومن ثم قيل وجب البيع أي ثبت واستقر ولزم، وهذا أصل معنى الواجب، معنى الواجب في الاصطلاح. نعم. واصطلاحا هو ما طلب. ما معنى كلمة اصطلاح؟ اللي يعرف يرفع يد. أحسنت شيخ سامي، نفعت الصحبة. هذا جيد. نعم. واصطلاحا هو ما طلب الشيء. طيب من يعرف اصطلاحا؟ منصوب على لم تنفع الصحبة. منصوب على نزع الخفق. أحسن أحسن. نعم. لأن أصلها في الاصطلاح نزع الخافض ومصرح. نعم. واصطلاحا هو ما طلب الشارع فعله على وجه اللزوم، ورتب على امتثاله المدح والثواب، وعلى تركه مع القدرة الذم والعقاب. عاوزكم تركزوا معايا كده في حاجة. لو أنا مثلا قلت لك عرف هاني مثلا، فبتقول لي هاني والله طوله كذا وعرضه كذا ولونه كذا، فده تعريف بمن؟ بالذات. يعني أنت عرفتني بإيه؟ بجسمي، بذاتي. طيب لو مثلا قلت لك عرف هاني، فقلت لي الذي إذا سر ابتسم، إذا سر ابتسم. فالسؤال إيه الفرق بين التعريف الأول والتعريف الثاني؟ الذي يعرف يرفع يده، عشان أبقى عارف اللي هيتكلم بيقول إيه، عشان أراجعه في كلامه لماذا قلت هذا، عشان إيش مسألة مشاكل. فالنهارده هقول لك كلام تاني. أنا بقول لك عرفني الآن، فقلت له والله طولي كذا وعرضك كذا ولون البشرة كذا إلى آخر هذا. قلت طب عرفني أيضا، قلت إذا يعني دخل عليك السرور ابتسمت. فما الفرق بين التعريف الأول والتعريف الثاني؟ التعريف الأول أخص من التعريف الثاني. إذا سر ابتسم دي محتاجة ناس تدخل شيء من العموم أو غير ذلك؟ التعريف من وجوه يعني. التعريف الأول من ذات الإنسان، اسمه وشكله ولونه. التعريف الثاني من جهة أخرى، وهي اللي هي يعني حالاته. هل أسألك سؤال؟ التعريف الأول، يعني تعريف لازم للموضوع. تمام، هو لازم ليه. إنما التعريف الثاني في حالة معينة. طيب عشان نجيب كلام أهل العلم، إن التعريف الأول تعريف بالحد والذاتي. أنت لما عرفتك، لما قلت لك النهاردة طول كذا وعرض كذا، إيه تعريف لمن؟ ذات الجثة التي أمامك هذه. طيب إذا سر ابتسم، دي شيء عارض. الابتسامة دي مش حتة مني، إنما هي شيء ثمرة عني. يبقى في تعريف بالحد وفي تعريف بالثمرة. يعني إما أن تعرف الشيء بحده أو تعرف الشيء بإيه؟ بثمرته. طيب سؤال لكم الآن، لو أردنا أن نعرف الواجب بحده ماذا نقول؟ ولو أردنا أن نعرف الواجب بثمرته ماذا نقول؟ كما قاله كأنك ما قلت شيء. الواجب بحده هو الأمر اللازم بس، مش عاوز أكثر من كده. هذا صحيح. طب لو كنا بقى برسمه أو بثمرته يعني، اللي يترتب على فعله ثواب كده. أنتم فهمتم الموضوع. يبقى إذا عرفت الواجب بأنه ما طلب، يبقى ده بالحد ذاته. لو عرفت بأنه يترتب عليه ثواب أو عقاب، يبقى هذا بإيه؟ بالثمرة التي عليه. وهو ما فعله هنا، وهو ما قاله أخي إبراهيم، وإذن قلت له هذا لأنه لم يرفع يده. يبقى إذن فضل العرض هنا مثلا حيث مزاد الواجب الحس الثواب والعقاب، هذا ثمرة ليس منه. العرض مثلا هو قبول مثلا، إذا كان وقع صحيحا بيبقى عليه الثواب، ما فيش مش صحيح بيبقى مثلا سواء عليه، وهكذا. واضح؟ فقال هنا، وانتبه بص معي في التعريف، وما طلب، يبقى ده إيش؟ الطلب اللي هو ذات الواجب أصلا. يبقى ما طلب الشارع فعله على وجه اللزوم. واضح هذا؟ فهذا عرف ذات من؟ الواجب. طيب ثم قال ورتب. كلمة رتب تعني أن هذا ليس بذات الواجب، إنما ده شيء أحسن، مرتب عليه. ورتب على امتثاله المدح والثواب، وعلى تركه مع القدرة الذم والعقاب. فترتيب المدح والثواب أو الذم والعقاب هذا شيء خارج عن ذات من؟ الواجب. فتسمي الأول وهو ما طلب الشارع فعله على وجه اللزوم، هكذا تعريف بالحد، هكذا تعريف بالحد، أو تقول تعريف بالذات أيضا، أو تقول تعريف بالماهية. بالماهية يعني إيه الماهية؟ يعني ذات الشيء. يعني إيه الحد؟ يعني ذات الشيء بقى. واضح هذا؟ نعم. أما الثاني فتكون تعريف بالرسمي. بالثمرة أو بالرسم إلى آخر هذا. هل فهمتم؟ تفضل شيخ. هو هنا قيد وعلى تركه مع القدرة. سنأتي بشرح التعريف لا تعجل. نعم. أنا مش فهمتم الفرق بين هذا وبين هذا؟ نعم. طيب هو أنا أعقب بقى على تعريف ذاتي. قال وما طلب الشارع فعله، ليه؟ كان في الواجب على وجه اللزوم، عشان يخرج ما طلب الشارع فعله على وجه اللزوم، عشان ما يدخلش معنا من المستحب. المستحب أحسن. طيب ورتب على امتثاله المدح والثواب، يعني إذا امتثله كان مثابا. طيب وإذا تركه مع القدرة الذم والعقاب. ليه إبراهيم بيسأل وقال وعلى تركه مع القدرة الذم والعقاب؟ ليه مع القدرة؟ لأنه إذا كان غير قادر فليس عليه ذم وعقاب. واضح هذا؟ يعني مثلا لم يكن مستطيعا للقيام في الصلاة، معنى الصلاة القيام فيها واجب ركن يعني أيضا، عبر يعني إيه باصطلاحنا هذا. فهو يقعد، لم يستطع القعود يجلس ينام وهكذا. واضح؟ على جنب يعني. نعم. يبقى شرط القدرة. تفضل. قال صيغ الوجوب. الصيغ الدالة على إفادة الوجوب في نصوص الكتاب والسنة كثيرة، أهمها أولا صيغة الأمر بلفظ الإنشاء بفعل الأمر افعل، كقوله تعالى أقيم الصلاة، أو المضارع المشهور. دي هي صيغة الأمر الحقيقية، افعل، اكتب، ذاكر إلى آخر هذا، فهي صيغة الأمر الحقيقية افعل. نعم. أو المضارع المجزوم بلام الأمر، كقوله تعالى فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. ركز معايا. ها أصلها احنا عندنا الفعل إيه؟ اتق الله. ها يتقي، ما الفرق بين التقي ويتقي؟ أحسنتم. التقي أمر، يتقي مضارع. ها فلتتقي الله. أحسن. يبقى عندنا النهاردة المضارع الذي دخلت عليه لام الأمر، ها أمر. واضح هذا؟ نعم. طيب كمل. أو اسم فعل أمر، كقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. ركز معي، عليكم أنفسكم، فلا اسمه. ركز معي، اسم فعل أمر. إزاي؟ عندنا الفعل الأمر له شروط. فعل الأمر له شروط. ما شروط فعل الأمر؟ شروطه أن يكون دال على الطلب ويقبل ياء المخاطرة أو نون التوكيد بنوعيها. أنتم معي ولا لا؟ فمثلا لو قلنا قم، قم ما لكم لا تقومون، يبقى ده دل على الطلب ولا لا؟ دل على الطلب. طيب لو قلت قومي، دخلت على ياء الايه؟ مخاطبه. قومي انت، انا اخاطب، قومي. واضح هذا؟ طيب يبقى ده اسمه فعل ايه؟ لماذا؟ لانه دل قبل او قبل الياء. طيب لو قلت لك مثلا صه، اسم فعل صه، مش عاوز اقول اسم فعل امر ولا حاجه الان، بس خليك معايا. صح دل على الطلب، دل على الطلب. ينفع تقول صحي؟ قال لم يرد عن العربيه هذا اهل العربيه، يبقى صح. ما فيش ولا تقبل الياء، يبقى اسمها ما احنا هنعمل ايه بقى؟ عملنا بقى زي الايه، شفتوا البط المجنس عند تعرفوا الكلام اللي هو مهجن ده، اصبحت مهجن. انا دل على ماذا؟ على الطلب، ولم تقبل هذه العلامة. قال طب هنحطها فين بقى؟ لا هنحطها في الفعل، هنحطها في الاسم. قال لك نغلب عليها الاسمية، تبقى اسم فعل امر، والاصل انها اسم، اسم فعل امر، يبقى تسمى صح ايه؟ اسم فعل امر. صح برضه تقل المهندس. اي صح. طيب صح مه ومشاكل هذا. يبقى لماذا قلت ان صح اسم فعل امر؟ لأنها دلت على الطلب ولم تقبل يا المخاطبة، وهكذا. معنى صح يعني إيه؟ اسكت، أو صهن، اسكت عن حديث إيه؟ اسكت عموما، أو اسكت عن حديث خاص. واضح هذا؟ نعم. أو المصدر النائب عن فعل الأمر، وقوله تعالى فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب. سيأتي في مبحث الأمر في قواعد الاستنباط. ركزوا أيضا في هذا. فإذا لقيتم الذين كفروا، أنا حريص يا إخوان نحن من عدد السطر يكون تفهمين إيه اللي فيه. وأرجو تتعلقوا وتكتبوا، ومش عايزين يعني مش همنا اللي إحنا ناخد كتير. همنا نفهم اللي إحنا بناخده. ما عادش نقرأ مثلا مبحث ده وأنت مش قادر تفهم يعني إيه اسم فعل الأمر ولا كده. طيب. فإذا لقيتم الذين كفروا ها؟ زحفا. زحفا إيه؟ فضرب الرقاب. كنا لك اسكت لم تسكت. فضرب الرقاب. كلمة ضرب دي مصدر. كلمة ضرب دي ايه؟ مصدر. يعني ايه مصدر؟ بص يا سيدي، بنقول ضرب يضرب ضربا، فالمصدر هو التصريف الثالث للفعل. ضرب يضرب ضربا، الضرب ده اسمه ايه؟ المصدر. هتسألني وتقول لي طب ايه الفرق يعني بين ضرب وبين ضربا؟ ايه الفرق؟ هم زي بعض. لا غلط، مش زي بعض، من الاخر زي بعض. الضرب ده يدل على الحدث فقط، إنما ضرب يدل على حدث وزمن. ضرب هاني إمتى؟ طيب الضرب إمتى بقى؟ حدث وخلاص. يبقى في فرق ولا ما فيش؟ في فرق الآن. طيب يبقى الضرب هذا، الضرب ده اسمه إيه يا سيدي؟ اسمه اللي هو المصدر ده اسمه مشتق. يعني ايه بقى مشتقات؟ يعني مثلا يعني الضرب، المضروب، الضراب، الضروب، المضراب، وهكذا بقى كل الماده وانت سائل. اسمها مشتقات. هذه المشتقات تعمل عمل الفعل، بس بتعمل عمل الفعل بشروط. تعمل عمل الفعل بشروط. يبقى النهارده لما قال لك هنا فإذا لقيتم الذين كفروا، ها أصل الكلام فاضربوا الرقاب. ليه؟ عشان يكون اضربوا فعل إيه؟ أمر. لا ما قالش اضربوا، قال فضرب الرقاب. فالشاهد أن المصدر هنا ناب عن من؟ عن الفعل. والمصدر والمشتقات تنوب عن الفعل في عمله. تنوب عن الفعل فين؟ في عملي. يبقى أول شيء أخذناه الآن هو إيه؟ من صيغ الأمر افعل، المضارع المقرن بلام الأمر، اسم فعل الأمر، المصدر النائب عن فعل الأمر. أربع أشياء. من يعيد؟ فعل الأمر. لا تنظر أنا أساعدك، بس اجتهد زيدني كده. الأمر اللي هو افعل، واسم فعل الأمر عليكم افعل الأول، وبعده لتفعل اللي هو لم المضارع المقترن بلام الامر، ثم بعده اسم فعل الامر. نعم. ثم بعده اسم المصدر، المصدر النائب عن فعل الامر. واضح هذا؟ دي اسمها صيغ الايه؟ صيغ الامر الصريحه. دي صيغ الامر الصريحه. اجي بقى صور غير صريحه، نرجو الله ان يعيننا على اكمالها. هيا. قال صيغه امره وما يتصرف عنها، فقوله تعالى إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، وقوله إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، قوله صلى الله عليه وسلم: وأنا آمركم بخمس الله أمرني بهن: السمع والطاعة والجهاد والهجرة والجماعة. نعم. أمر هذا واضح طبعا. أكمل. أي ما فيها شيء. ثالثا: صيغة كتب وكتب وما في معناه، كقوله تعالى: كتب عليكم القتال وهو كره لكم، وقوله صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته فليرح ذبيحته. نعم. رابعا: صيغة فرض وما يتصرف عنها، كقوله تعالى: يعني وما تصرف عنها؟ يعني مشتقاتها يعني. أحسن. فهمتم؟ يبقى ما تصرف عنها يعني مشتقات. نعم. كقوله تعالى: سورة أنزلناها وفرضناها، أي أوجبنا العمل بها. وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال: إنك تقدم على قوم أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة الله عز وجل، فإذا عرفوا الله فأخبرهم أن الله فرض عليهم خمس صلوات في يومهم وليلتهم، فإذا فعلوا فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم زكاة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فإذا أطاعوا بها فخذ منهم وتوق كرائم أموالهم. وتوق كرائم. نعم. وتوق كرائم. أصلاً وتوقى. إنما هو فعل أمر. إذا بحسب حرف العلم. ما هي كرائم المال؟ الحاجة السمينة. العزيزة اللي. واضح؟ يعني مثلا ايه، هو امرك تجمع الزكاه، فرحت انت داخل على اعظم شاه فيها ورحت واخدها، يفضل طول السنه متحصر عليه، خد مني شاه كده بتقول له بتعمل وكذا، بعد كده جعلته يندم على ماذا؟ على شيء اخرجه لله. ما تقدرش تاخد دي، يعني نسيت تاخد حاجه ايه بخلاف هذا. وبرضه ما تحبش تاخد كلب الغنم. عشان تفك شويه، لان انتوا شايفكم كده صدعتوا بقى. يعني كان في واحد جاي يشحت من واحد، فقام بقول له يعني اريد شيئا عظيما سمين، قال: والله لا يعني أمنعك شيئا أردته لله، اذهب فخذ أجمل ما تجد في هذه الغنم. فدخل الرجل، رجل الغنم كلها يعني مكرشة كده، فقعد يبحث عن حاجة عالية، فالتقى الكلب، فراح واخد بودن، أخذ وخرج، فقال: أخص بأفضلها فعلا. صدقنا يعافينا وإياه. نعم. خامسا: صيغة له عليك فعل كذا، قوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيل، وقوله صلى الله عليه وسلم في خطبة الوداع في حقوق الزوجين: ولكم عليهن ألا يطئن فروشكم أحدا تكرهونه، فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح، ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف. نعم. ولهن مثل الذي عليهن. ومنه قوله تعالى: يبقى احنا نريد هذا، له عليك فعل كذا، له عليك يعني ايه؟ إلزاما عليك أن تفعل كذا، واجب هذا. نعم. سادسا: صيغة الخبر التي فيها تنزيل المطلوب منزلة التام الحاصل تأكيدا للأمر به، وقوله تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة. صيغة الخبر، عاوزكم تركزوا جدا في هذا، إن هي يعني إيه ستنفع في الله، في كلام الله عز وجل. بصوا يا إخوان، عندنا الكلام نوعان: خبر وإنشاء. خبر وماذا؟ وإنشاء. الخبر ما يحتمل الصدق والكذب لذاته، يسبح هذه الفرخة يا إبراهيم. عشان يسكت. ها؟ والإنشاء ما ليس خبرا. إنشاء ما ليس إيه؟ ليس خبرا. طيب، أنا بقول لك مثلا: أنا ذهبت إلى محل زياد، فده اسمه إيه؟ خبر. واضح؟ ثم تقول لي بقى: صدقت أو كذبت؟ فالخبر الحق فيه أن تقول صدقت أو كذبت. أقول لك اذهب، أرجو التركيز، اذهب إلى محل زياد، ما تقول لي صدقت، ما فيش حاجة اسمها صدقت، روح لمحل زياد. يعني انت مطلوب منك تعمل ايه؟ امر. فالامر حقه الامتثال، تمتثل تأتمر، والخبر حقه التصديق او التكذيب. واضح؟ الشرع عندنا عباره عن شيئين، خبر وإنشاء. الله عز وجل أخبر بالجنة وأخبر باليوم الآخر وأخبر بالنار وأخبر بكذا، فحق هذا علينا أن نصدق. وأمر بالصلاة وأمر بالزكاة وأمر وأمر، فهذا حقه أن نمتثل نطبق ونعمل يعني. واضح هذا؟ لحظة لحظة، واضح هذا؟ طيب، احنا بنقول النهاردة الخبر ما يحتمل الصدق والكذب، صح؟ مش هنقول كلمة لذات دي تعتبر انها مش موجودة يعني، بس هي موجودة طبعا، بس هي معتبر انها مش موجودة، اعتبر كده. لأي كلام يحتمل الصدق والكذب لذاته هو، أما باعتبار قائله فمن الكلام ما لا يحتمل إلا الصدق، ومن الكلام ما لا يحتمل إلا الكذب، بس باعتبار من؟ القائل. فكلام الله لا يحتمل إلا الصدق، كلام الشيطان لا يحتمل إلا الكذب، نادر ما يأتي فيه الصدق، كصدقك وهو كذب. واضح هذا؟ نعم. بنقيد هنا نقول الكلام يحتمل الصدق والكذب لذاته، لذات الكلام، الكلام يحتمل الصدق والكذب لذات الكلام، لا باعتبار من قاله، لا باعتبار من قاله. جميل هذا؟ طيب، يبقى حق الخبر إيش؟ وحق الإنشاء الامتثال. في واحد تعدى قلت لي قاعد على القهوة من المسلمين، قم صلي حق، يقول لك والله يا ابني يعني أنا قلبي طاهر وقلبي أبيض ومصدق، فعلا أنا لا أمزح، هذا صحيح، يقول لك أنا مصدق إن الصلاة واجبة وكل حاجة، بس يعني اللي بصلي كلهم حرامين، أنا مش عايز أكون حرام زيهم، بس أنا مؤمن بالله عز وجل وما شاء أنا. ما تقول في هذا الكلام؟ كلاما علميا. هذا رجل كذاب. طب كذاب لي؟ لأنه ليس بهذا الكلام العام، نريد كلام علمي. هو الرجل هذا لو كان يفهم أن الله عز وجل طلب منه شيئين، أن يصدق أن الله صاحب هذا الشرع، وطلب منه إنشاء أن ينفذ هذا الشرع، فكونه هو قلبه أبيض زي البفتة البيضة ومصدق أن الصلاة واجبة والزكاة واجبة، ده كلام حلو خالص، ده اللي هي حق من؟ حق الأخبار أن يصدقها. إنما بقي حق من؟ الإنشاء أن يمتثل. فإذا امتنع من الإنشاء فقد امتنع من؟ كأنه يمتنع من التصديق، كأنه يصل إلى هذا، وإلا لو كان مصدقا لأمره فلماذا لم يمتثله؟ واضح الكلام هذا؟ نعم. يبقى حق الأخبار أن تصدق، وحق الإيه؟ الإنشاءات أن تنفذ، أن إيه؟ تنفذ. طيب، الأصل لما الله عز وجل ينشئ يقول لك افعل لتفعل، دي الصيغة اللي فاتت دي كلها، دي اسمها إيه؟ ها؟ إنشاء. طيب، الخبر إذا أراد الله أن يخبر عن شيء فيخبر عنه. هل ممكن ربنا عز وجل يخبر بالشيء ويريد الأمر؟ ركزوا معايا يا إخوان، هل الرب عز وجل ممكن يخبر بالشيء ويريد الأمر؟ نعم نعم، يخبر بالشيء ويريد الأمر. متى يكون هذا؟ متى يخبر ويريد الأمر؟ تعال نشوف مثال في كتاب الله عز وجل. قال الله سبحانه: ومن دخله كان آمنا. هذا خبر ولا إنشاء؟ ومن دخله كان آمنا، فهذا إيش؟ ركزوا معي بقى، يعني حتى ولو في شيء جاي هو جاي للشيء على ما تنظرون أنا موازحكم حتى أفك عليكم، حاسس الكلام صعب عليكم يعني، الله المستعان. طيب، ومن دخله كان آمنا، ده إيه؟ ده خبر في الأصل، خبر. ومن دخله كان آمنا، يعني يا أيها الناس من دخل البيت، من كلام على البيت الحرام، من دخل هذا البيت فكان آمنا. طب الكلام ده خبر ولا لا؟ وحق الخبر ماذا؟ أن يكون صادقا، وأخبار الله لا تكون إلا صادقة، لا تكون إلا صادقة، فكيف نفعل هنا؟ وهذا كذب في الواقع، لأن في ناس الكرامتة لما دخلوا البيت الحرام قتلوا بالألاف، وياما قتل في بيت الله عز وجل من الناس، ركع سجد وما بصلوا بطفوا بالبيت، والشعب روح يقتله كل سنة شوية والدنيا ماشية. فكيف بقى يصح خبر الله؟ وخبر الله عز وجل يمتنع عليه الكذب، ومن دخله، عاوز تركزوا أنا هذا علم مفاصل، ومن دخله كان آمنا، فالله يخبر أن من دخل هذا البيت كان آمنا. فمعنى هذا أنه لا يجوز في الواقع إلا أن يكون كل من دخل البيت آمن. فإذا وجد في الواقع ما يكذب ذلك عدل العلماء، عدل العلماء وقالوا المراد بالخبر هنا هو الإنشاء، يعني ومن دخله فأمنوا، لأن الله عز وجل لو كان يريد الخبر ما خولف في الواقع قط، لأن خبر الله لا يقبل التكذيب إنما يقع على وجه الصدق. هل فهمتم؟ نعم. يعني أقول ملخص الكلام، إذا أخبر الله عز وجل بشيء وكذب في الواقع فدل على أن المراد بالخبر هو الإنشاء، على أن المراد بالخبر هو الإنشاء. يبقى ومن دخله كان آمنا، يعني من دخله فأمنوا، يعني فأمنوا، المراد أن نأتمر نحن بهذا ونؤمر أو نؤمن هذا الشخص. الله أعلم. سابعا، هسه استنى، واضح هذا؟ مين بقى يلخص الكلمتين دول؟ تفضل. الله تعالى إذا أراد، ياسين يقول مرة عشان يبقى كل يقول. الله تعالى إذا أراد الخبر، لازم تعدل وقله. ماشي ماشي ماشي. إذا أراد الله تعالى، لا بس لا بس. إذا أراد الله تعالى الخبر فبد أن يكون محققا واقع. أحسن. فإذا خالف الواقع لخبر الله عز وجل فإن المراد به الأمر. أحسنت، هو هذا الكلام. طيب أسأل بقى أي مثلا أخي صادق عن قوله عز وجل في كتاب هنا، أسأل بعد ما تجيب. صيغة الخبر التي فيها تنزيل المطلوب مش دائما نحن بناخدها الآن؟ نعم. ها يلا يا صادق، الآية التي معنا والذين توفونا شاهد، يلا طلع كده النتيجة. النتيجة أن التي توفى عنها زوجها تتربص بأنفسها بنفسها. جواب أوله قصدها أولها. لا مش كفر، ما وصلش لهذا الحد لسه، ما زال رجع الإسلام. ها الأصل أن احنا نترك التي توفى عنها زوجها، أن التي توفى عنها زوجها مأمورة بأن تتربص 14 شهر. طيب ها صح، أنت اقتربت شوي بس لسه. هنا الصيغة صيغة المضارع، وهي من صيغة اللي هي الصيغة اللي عندك، صيغة المضارع اللي هي ايه فين هي؟ يتربصنا. احسنت، وهو عبر بالمضارع والمضارع يدل على الخبر، والمراد هو الانشاء، المراد هو الانشاء. الامر يعني ما في مشكله تعبر بهذا وبهذا. يبقى والذين يتوفون منكم يذرون ازواجا ها فليتربصوا أو تربصوا بأنفسكن 14 شهر. فعدى عن هذا وقال يتربص، ما الحكمة من هذا بقى؟ ها؟ الحكمة هي أحسن، عاوزكم تحفظوا كلمتين زي اسمه بالضبط، هي تنزيل المطلوب منزلة الحاصل التام، يعني تأكيد الطلب جدا جدا جدا، يعني مش طلب عادي، ما هو مكتوب عندك اهو، تنزيل المطلوب منزلة الحاصل التام، يعني الأمر بتأمين بيت الله عز وجل ده ما فيش فيه إيه؟ نقاش. ما جابش صيغة الخبر لأن تواترت الأمور عليها في هذا. واضح؟ يعني الأمور في الشرع ما أكثرها كتاب أو سنة، متواترة هو فعل النبي عليه الصلاة والسلام ومشاكل هذا. إنما الشيء لم يكن أفراد مثل هذه وحكم يريد أن يدلل على قيمة هذا يوم يأتيك بصيغة الخبر. نعم يلا إبراهيم كمل. سابعا، ما ورد فيه ترتيب المؤاخذة على ترك الامتثال، فقوله تعالى فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. نعم. وقول النبي صلى الله عليه وسلم من لا يرحم لا يرحم. نعم. ثامنا وصف ترك الامتثال بالمخالفة، كحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال شر الطعام طعام الوليمة، يدعى لها الأغنياء ويترك الفقراء، ومن ترك الدعوة فقد عصى الله تعالى ورسوله. أهو من ترك الدعوة فقد عصى، يبقى سمى المخالفة عصيان. وقوله تعالى ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. قال ابن القيم رحمه الله قسم الله عز وجل العبادة إلى قسمين، تائب وظالم، فمن لم يتب فأولئك هم الظالمون. أرجوك تكون وسط المعلومة. ابن القيم رحمه الله اعترس على الموت الصراع الثاني. حاضر. يبقى إذن إما أنت تائب وإما فإن لم تكن تائب فأنت ظالم. ماذا؟ تفضل. لا أنا أقول لك فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله، دي إن هو بيرتب عليه مؤاخذة أنت مأخوذ، إنما التمنة وصف ترك الامتثال بالمخالفة، بيصفك بأن أنت مخالف. بفرق بينهم طبعا، اللي هو النهاردة أنا بقول لك أنت مخالف وقد له عاقبة، إنما السبعة بعاقبة فأذنوا بحرب. تاسعا ما رتب على تركه عدم الاعتداد بالعمل، قوله كقوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. نعم الشاهد لا صلاة، لا صلاة هو العمل هنا لا شيء. نعم. وقوله صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي، فالنكاح بدون ولي باطل، كما قال السلام أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها وليها فنكاحها باطل باطل باطل. سبحانك الله وبحمدك، إن شاء الله أن لا إله إلا أنت، استغفر الله. نقف عند المسائل هذه إن شاء الله. افصل يا سامح.